فيما يتعلق بالقسم الأخير وفاته، الشيخ رحمه الله من سماتها الصبر كما ذكر، فكان قليل الشكوى في الجملة وفي هديه وصفة العامة. مرة من المرات أذكر كان يمشي وكان في نوع من الميل في مشيه، العرش في مشيه، فلما أدركته وكنت سأل في صلاة الظهر سائلا خلفه قلت له سمع شر، قال وش بها؟ قلت له شيخ كنك يعني على كذا، قال لا أنت الله يهديك واستبير، واحد يعني يشعر بالمرض وهو ما هو إلا العافية. قلت الحمد لله. المقصود أن الشيخ طبيعته لم يكن يشكو، بل كان هذا حتى لما أصيب بالمرض الذي توفي فيه رحمه الله لم يكن ذا شكوى، وهذا كان سببا في أنه رحمه الله لما أصيب بالمرض الذي مات فيه رحمه الله لم يكتشف مبكرا بسبب أنه كان لا يتكلم، وعند الأمر نوعا من الأثر الطبيعي العارض الذي يعالج بنوع من المعالجات اليسيرة، وقد قال لي كلمة أنا لا زلت أذكرها لكني لن يعني لا أستطيع أن أقولها في معالجة ما أصابه رحمه الله لما أخبرني، قال كلمة تدل على تهوينه للأمر، وأنه مهما كان الشيء صعبا عسيرا قد يتصور سنة يمكن أن ينتهي بمعالجة يسيرة. المقصود أن شيخنا رحمه الله لم يكن ذا شكوى من أدنى عارض، بل صبر على ما أصابه من مرض حتى اضطر وألح عليه محب أهله وأبناؤه وقراباته بالكشف، فاكتشف ما أصابه من مرض رحمه الله، وكان صابراً محتسباً ونموذج في الرضا بقضاء الله وقدره والصبر على المصيبة. لم يجزع رحمه الله ولم يبدي كدرا، بل كان يدخل السرور على من يخبره. وأنا أذكر هذا، ولذلك أنا قلت الكلمة التي قالها لي رحمه الله في أول ما أخبرني عن المرض. كنا ذاهبين إلى درس ليلة الجمعة، درسا خاصا بجملة من طلبته، قال أنه أصاب اكتشفوا عندي نوع من المرض وبطريقة معينة. المقصود أنه يقدم لك المعلومة بنفسية راضية مهونة مخففة تشعرك بأن ما أصابه نوع من العرض الذي ما أسرع تهزوله. وكان رحمه الله مشتغلا بالعلم والتعليم إلى آخر لحظة، وفي أثناء مرضه لم يترك الدورة الصيفية التي تعقد في جامعه، بل أخر الفحوصات والسفر إلى ما بعد الفراغ من الدورة الصيفية التي استمرت 21 يوم، ثم سافر الشيخ رحمه الله سفرته العلاجية التي اختصرها على الفحص والتأكد تحت رغبة ولاة الأمر وإلحاح محبيه للمراجعة لأجل أن يرى يمكن أن يوجد علاج يناسب. فلما قيل له أن العلاج الذي نعطيه كالعلاج الذي ستجده في المملكة، حث السير إلى السعودية، وكان رحمه الله في أثناء إقامته ومراجعته، طبعا المراجعة تأخذ يعني مواعيد متباعدة، ليست متباعدة لمدة السنة كل 10 أيام، لكن لم تكن متلاحقة، كان مشغولا بالتعليم بتصحيح الشرح الممتع كان مع المجلد الخامس، وكنا نصحح معه رحمه الله في أثناء سفره، وكان نموذجا للباذل الصابر والمحتسب والمتلقي لقضاء الله تعالى وقدره على رحابة وسعة صدر ورضا بما قدره الله، والعلم بأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه رحمه الله. بعد ذلك عام بقي ما بقي في نشاطه، علم في بقي في الطائف فترة بعد سفره، ثم رجع إلى الرياض واحتاج إلى الدخول إلى المستشفى، وبقي فيه إلى أن جاء رمضان، ثم ذهب رحمه الله للمسجد الحرام، وكان يلقي الدروس في المسجد الحرام، كان يلقيها من الغرفة من غرفته التي أعدت له، وكان شديد الحرص على التدريس وعلى القاء الدرس، رغم أنه كان تصيبه وعكات قد لا يتمكن معها، فكان حريصا على استمرار الدرس، لم ينقطع الليلة إلا ليلة أو ليلتين. وقد أقام ابنه عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن العثيمين، أقامه في كرسي ليقرأ الأسئلة ويقرأ الحديث، وكان الشيخ في غرفته يجيب على الناس، يشرح يعلق على الحديث ويجيب على أسئلتهم. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.